احسان الظن لابن عمر بانه لم يكن يعلم بان تحريم الطلاق حال الحيض. ثم في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى التي معنا الآن، طبعا قبل أن ندخل هنا يبين لنا أن المحرم في التطليق هي الحائض، بمعنى هناك أصناف من النساء خرجت عن التحريم في الطلاق، عن تحريم الطلاق، بمعنى الصغيرة التي لا تحيض، الآيسة التي لا تحيض، المعقود، لا المعقود عليها التي لم يبنى بها، كل هذه طبعا الآيسة والصغيرة هي أصلا لا تحيض. طب المعقود عليها التي لم يبنى بها وإن طلق حال حيضها، الصحيح بأن طلقها، أن الطلاق يقع، يعني مش لا أقصد يقع، ليس طلقها بدعي، سيبك من حكم الطلاق سنتكلم عنه الآن، يقع لكن لا تدخل في هذا التحريم. يبقى تبقى لنا أن المحرم طلقها في الحيض هي المدخول بها، هي المدخول بها والذي يحرم طلاقها في الحيض، لأن هذا الذي بين في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يراجعها، وهو يراجعها ثم تطهر فتحيض فتطهر، وهذه طيب. إذا وأيضا الحامل أيضا تخرج من هذا الحديث، وإلا لو قلنا بقول المذهب، وطبعا الإشكال سنبينه، أن عندنا الحامل تحيض طيب، ولكن هنا لو قلنا بأن العلة الحيض يبقى أيضا يدخل فيها مسألة، لو قلنا أن العلة هنا في التحريم الطلاق في الحيض فسيدخل الحامل معنا، لأن الحامل عندنا في المذهب أقول إحنا الشافعية طبعا الجمهور لا يرى الحامل تحيض، فإذا لا يطلقها حال حيضها ولو كانت حاملا. ولو قلنا بأن العلة ليس الحيض، العلة تطويل المدة عليها، وذلك جاء التحريم لأنها لما ستطلق حال حيضها أيام الحيض لن تحسب في الطلاق، فتعد بعد الطهر، بعد الطهر من الحيض، فيكون هذا تطويل لها في العدة، فذلك جاء الشرع بمنع. لو قلنا هذه إحدى العلة التي قال بها العلماء، فإذا يجوز عندنا هنا حتى لو كانت الحامل تحيض عند الشافعية التطليق حال حيضها وهي حامل، لأن هنا عد إن الحامل أصالة عدتها بوضع الحمل، فالهنا العلة منتفية. تفهمين دي ولا لا؟ لو كانت العلة الحيض فقط يبقى سواء كانت حامل أو حائل يحرم الطلاق في الحيض عند من يقول كالشافعية لأن الحامل تحيض. لو كانت العلة تطويل المدة فالحامل مدتها أصلا طويلة، فإذا انتفت العلة في المنع من طلاقها وهي حامل، فإذا تدخل في التطليق حاملا أو حائلا، مش حائلا طبعا، حاملا يعني حامل أو حائضا كمان أقصد، سواء كانت حتى عند الشافعية وإن كانت تحيض، لكن وإن كانت تحيض وحامل يجوز الطلاق، لأنها العلة تكون هنا تطويل المدة والحامل مدتها أصلا طويلة. نعم في المذهب وجه ثاني، هو يقول ان لو قلنا بان العله الحيض فقط، العله الطلاق في الحيض لتطويل المده، يبقى الحامل خلاص عندنا لا اشكال تطلق ولو كانت حائضا، لان عدتها باقيه كده كده طويله. لكن لو كانت العله كونها ان العله التطليق في الحيض يطيل عليها العده حول حالة كونها حائضا ليست الأيام، يبقى هنا حتى لو كانت حاملا وتحيض فلا يجوز تطليقها، وهذا كله عند الشافعية فقط، لأنهم يرون بحمل بأن الحامل تحيض، لكن عند الجمهور فيرى بأن الحامل تطلق لأن ليس فيه، يبقى خرج الحامل، خرج المعقود عليها ولم يبنى بها، خرجت الآيسة، خرجت الصغيرة، تبقى لنا في هذه المسألة فقط المرأة التي بني بها أو المدخول بها والتي هي تحيض، يعني حتى لو كانت مدخول بها ولكن لا تحيض هذه ليست، لا تدخل في هذا الحديث. طيب قلنا اتفاقا بأن حدث الإثم في هذا الطلاق، اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أم لا يقع. الجمهور عن المذاهب الأربعة، إلا طبعا في قول عند الحنابلة، قول على أن الجمهور يقع الطلاق، أن الطلاق في الحيض يقع، هذا الجمهور، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الشيخ سامي تيمية وابن القيم على أن الطلاق وبعض الحنابلة يقول بعض الحنابلة أن الطلاق في الحيض لا يقع، مع كلهم اتفقوا على الإثم على التحريم، لكن قالوا الطلاق لا يقع. طيب أدلة القول الأول قول الجمهور. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعمر قله قل هو الجمهور المذاهب الأربعة حتى أحمد هو في قول بس عند الأصحاب المذاهب الأربعة قالوا بوقوع الطلاق، قالوا استغل أولانا من هذا الحديث الذي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قل له فليراجعها، قالوا الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، فلا تكون لا يكون الرجوع إلا بعد الطلاق، وهذا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل له فليراجعها، يبقى هذا معنى دل ذلك على وقوع الطلاق. والدليل الثاني والأصرح من ذلك حقيقة قول ابن عمر في الرواية التي معنا الآن في لفظ عند فحسبت من طلاقها، وفي رواية أخرى فحسبها علي طلق، وهذه تصريحا من ابن عمر من رواية نافع عن ابن عمر أيضا وفي الصحيحين، ومهم أولا تقول في الصحيحين لأن هذه ستكون من وجوه الترجيح على أنه قال فحسبها علي تطليق. وهنا حسبها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حسبها عمر، ولا حسبها ابن عمر؟ الظاهر لأن البعض طبعا يشكل يقول لا الذي حسبها ابن عمر أو حسبها عمر، لكن الصحيح هو من الذي سئل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ينقل عن الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن الذي حسبها علي تطليقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر كذلك حسبها علي تطليقة، فأصبح أو من طلاقها، فأصبح ذلك تصريحا أيضا في روايات إحدى روايات الصحيحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع هذه طلاقا. الدليل الثالث أن ابن عمر نفسه كان يفتي، جاءه رجل طلق امرأته في الحي، فسأل ابن عمر قال له وقع الطلاق، ورجل يبكي ويراجع ابن عمر، قالوا ما أفعل لك بعد أن ركبت الحموقة، فماذا أفعل لك؟ ثم قال له وقد ذكر وأنا قد فعلت من قبل ذلك وقد أوقح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر أيضا يفتي، وهذه رواية ثابتة، لما جاء الرجل ويبكي قال ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة، يعني أنت الذي تحمقت وطلقت في هذا، وقع الطلاق. ثم بينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وحسبه عليه تطلق. فأيضا كان هذه فتوى لابن عمر يفتي بها، وهذه في دلالة على أن الراوي أعلم بما روى، لأنه هو الذي روى الحديث هو الذي علم هو الذي كان يفتي به، ففيه أيضا دلالة على أن الطلاق في الحيض يقع. طيب الرابع نظرا لما قال لا لما نقول له الآن الرجل طلق المرأة، يعني طلقها لفظ بلفظ الطلاق فطلق ذلك، فوقع لفظ الطلاق صريحا صحيح لما يطلق، ما المانع وما الذي يجعلنا نرفع وقوع هذا الطلاق؟ يعني الرجل قال لامرأتي حلق يديها، قال لا أنت طالق، وقع لفظ الطلاق قبل ما يقع؟ وقع سواء حتى صريحا أو مكنيا بنيا هو يريد طلاقا الآن، فما الذي عندنا من الشرع يمنع وقوعه؟ حقيقة وقع ونطق الرجل، نقول نعم أثمت بأنك قلته في الحيض لكنه قد وقع، فما الذي عندنا يرفع هذا الطلاق الذي قد وقع؟ والأصل إن كان الطلاق صريحا عندنا لابد أن يوقع، من وقع الطلاق صريحا مختارا كما بينا في المقدمة الأسبوع الماضي في الطلاق، فأنه لابد له من حسبانه أنه يقع طلاقا. هذا أدلة من القول الأول. أدلة القول الثاني قالوا لا يقع الطلاق في الحيض، لا يقع، وإنه وقع في الإثم لكنه لا يقع. قلت هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض الحنابلة، وأفتى به الحقيقة بعض الشيوخ الفاضل المعاصرين من الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين، كانوا يروا بقول ابن تيمية بذلك في الفتوى. طب ما أدلة أصحاب هذا القول؟ القول الأول أنهم استندوا لرواية عن نافع أيضا عن ابن عمر، ولكن أصلها عند أبي الزبير في سنديها من قبل نافع عند أبي الزبير، قول ابن عمر فيها فلم يرها شيئا، فلم يرها شيئا، وهذه فلم يرها شيئا. فقالوا وهذه الرواية التي يعني نافى عنها ابن القيم يعني كثيرا، وعشان يبطل قول الجمهور في أن وقوع الطلاق، أراد أن يقول أن هذه الرواية لم يرها شيئا فيها دلالة على أن ابن عمر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرها شيئا، يعني لم يرى وقوع الطلاق فيها. يعني استدلوا بهذه اللفظة أن ابن عمر قال لم يرها شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيئا، على أنه استدل بها ابن القيم ومن يعني ابن تيمية ومن قال بهذا القول على أنه لم يرى شيئا، يعني لم يوقع، يعني كأنه لم تكن، كأن اللفظة هذه لم تكن فلم يوقع الطلاق بها. وهذا الدليل الأول. الدليل الثاني وحقيقة دليل قوي جدا وقال به الظاهرية، في الظاهرية قالوا بذلك أيضا، قالوا بأن من طب انتبهوا بس أن الرواية هذه التي لم يرى شيئا رواها أبي الزبير، يعني الرواية رواها أبي الزبير، لذلك هذه الرواية أهل الحديث. أنا سأرد عموما، خلينا نأتي بالأدلة الأول ثم نرد. الدليل الثاني عندهم قال عندنا حديث صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا وقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي باطل. قاعدة إيش هذه؟ هذه قاعدة إيش قلنا عليها اللي بستندوا إليها؟ من هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا قد عمل عليه أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، فهو باطل. إيش قاعدة اسمها إيش؟ تكلمنا عنها في الأصول واستفدنا. ده أنا جبت الحديث عشان تجيب القاعدة. هو استدلوا إيش؟ قالوا هذا العمل باطل، ما يقع طلاق لأنه عمل عمل ليس عليه أمرنا. أيوة، يعني أنت خلاص جبت المعنى. مطلق النهي يقتضي الفساد، مش البطلان يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، مش دي القاعدة اللي تكلمنا عنها من قبل. ومطلق النهي يقتضي الفساد، إذا فعل الفعل المنهي عنه يقتضي هذا فساده، وتكلمنا عن حالات فيها نسيته يعني امتحنته أصول. طيب، فهم قالوا الآن قد عمل عملا ليس علينا أمرنا فهو رد، يعني هو باطل، وهي قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. فقالوا هذا الدليل الثاني عندنا بأن هذا الطلاق وقع على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في الحيض، فهذا الطلاق باطل يرد لا يعتد به. ثم رد ابن القيم على قول هذا أدلة القول الثاني. طيب، ردوا على أدلة القول الأول في المره فليراجعها. قال يقصد ابن القيم، قال يقصد فيها أن يراجعها على ما كانت عليه قبل الطلاق، قبل وقوع اللفظ. يعني هو هذا تفسير طبعا على حقيقة، يعني حقا في نوع من التكلف. وطبعا ابن القيم ليس من هؤلاء الذين تكلفون، لكن هنا ليس هذا خلاف الظاهر، لكن هذا نوع من التكلف. مروا فليراجعها، هو يقول بأنه يعني ترجع إلى ما كانت عليه، كانوا يعني. لكن هذه أين؟ أين هذه؟ أين هذا من الظاهر؟ خلاف هذا فين القليلة التي تقول ذلك؟ يعني فليمسكها على ما كانت عليه، على أصلها أنها كانت زوجة. يعني أراد يريد أن يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، أي يمسكها على ما كانت عليه من قبل هذه اللفظة المنكرة الذي قالها، فكأنها ما زالت زوجة له. ولكن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر لا، يعني مفيش قرينة على هذا إحنا نقول هذا. الظاهر مروا فليراجعها، ومعلوم في عندنا أن الراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فكيف المقصود؟ أي يعني أين القرينة التي تجعلنا نقول بذلك؟ طيب، هذا إيش؟ هذا أدلة القول الثاني أو الصحيح الراجح، أدلة القول الأول وقول الجمهور. لما فيها من قوة؟ أولا تصريح ابن عمر قال لو حسناها عليها طلقة، وقوله فليراجعها، وهذا لا يكون إلا بعد طلاق. وطبعا عندنا تأصيل الحديث، التأصيل أيضا أن الراوي أعلم بما روى، وقد بين لنا ابن عمر بأنه روى الحديث وعمل بهذا الحديث، بل أفتى به بعد ذلك لمن جاءه، قال له ركبت الحموقة أيضا. فكل هذه أدلة قوية ترجح أن كل الروايات التي جاءت أيضا في الصحيحين فيها يعني الصحيحة التي فيها ما فيها لفظ فحسب عليها تطليقة تدل دلالة صريحة على وقوع الطلاق وأن قد حسب التطليق. أما رد على القول الثاني أصحاب القول الثاني هم بدأ أول بقوله لم يرى شيئا. ولم يرى شيئا قلنا أولا نتكلم حديثين. الحديث جاء من رواية لأبي الزبير، وأبي الزبير عند أهل الحديث قالوا لم يروي أبي الزبير حديث أنكر من هذا، يعني هم لم يروي أبي الزبير حديث أنكر من هذا. وحتى ان يعني ابو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر، قال وروى هذا الحديث عن ابن عمر وجماعه واحاديثهم كلها على خلاف ابي الزبير. يعني ابو الزبير في روايته انفرد عن باقي كل الروايات اللي في الصحيحين وغيرها، وهو اللي اتى بلفظه لم يرى شيئا. لذلك حديثيا الحديث لا يقوى ان ينازع الحديث في الصحيحين، بل بعضهم يعني أنكر ذلك على أبي الزبير في هذه الرواية. هذا من ناحية الحديثين. لذلك لو قلت بأننا أرجح ترجح الروايات كلها التي جاءت في الصحيحين، لا شك أنها تقوم وتنهض عن رواية واحدة لأبي الزبير وأتى بهذه اللفظة التي قلنا بأنه لم يروي أبي الزبير أنكر من هذا الحديث كما قال أهل الحديث. لكن لو قلنا تنزلا أن الحديث قد ثبت وأن الرواية هذه قد ثبتت ولم يرها شيئا، فأهل العلم تكلموا فيه. يعني الشافعي قال لم يرى شيئا، أي لم يعدها شيئا صوابا، وبعد أو لم يعدها شيئا من السنة. وهذا قول للشافعي، يعني حتى تنزلا لو قلنا بأن الرواية قد ثبتت واللفظ قد ثبتت، فبعض العلم تبينوا أن معنى حتى لم يرها شيئا أو أنه يقصد لم يعد هذا شيئا صوابا، وبعده قال لم يرى ما فعله شيئا من السنة، أو بأنه يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه شيئا بل يراجعه. كل هذه يعني تأويلات عند أهل العلم تقول إن يمكن أن يحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى شيئا، أي لم يرى شيئا من السنة، لم يرى شيئا فيما فعله صوابا. وكل هذا يحتمل أصالة، ولو عندك لفظة تحتمل هذا وتحتمل هذا وتضاد لفظة صريحة في التي فيها أنه حسب التطليقة، فلا شك أنك تقدم الصريح الصحيح الثابت حديثيا عن المحتمل المختلف في ثبوت أيضا حديثيا، فلا تقوى هذه اللفظة على يعني مقابلة ما ثبت في الصحيحين من حسب النبي صلى الله عليه وسلم لا تطليق حسب مثلا ابن عمر كما قال إنه قد طلق. طيب يبقى هذا يرد على الدليل الأول. الدليل الثاني من عمل عمل ليس عملنا رد فهو باطل، حق أن هذا دليل قوي لك تستدل به. لكن احنا عندنا في قاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، مش في تقسيمات ولا ما تذكرون النهارده انتوا كلكم قافلين عليا خالص. في تقسيمات مطلق انها تقتضي الفساد ام لا؟ شرحناها والله شرحناها. انتوا فاهمين سؤالي؟ مطلق انها هل هو على اطلاقه كل مطلق كل نهي يقتضي الفساد؟ مش قسمنا هذه يا اخو في ايوه قول لي بقى عمر، هي ثلاثة أو أربعة بس قول أي شيء افتح الباب. طيب ولا على الغرفة مطلق دي أفضل فساد يا دكتور التحد فين؟ أنت صدرت بدرس القواعد قفل معك فأنت متضايق مش عارف تفتح معنا في لا ما فيش فترة، دي احنا لازم نسحب معنا الكلام ده كله طول ما احنا بندرس. طب على الغرفة حد يقول لي مطلق النهي يقتضي الفساد؟ هو امتى النهي يقتضي الفساد؟ مش لو كان ايوه او عن ركن او شرط من ركن او شرط من يسمع اللي هو من اصل برايه ده بس كده عن ذات الشيء. ماشي اللي دخل في ذات الشيء اللي انت قلت الركن والشرط ودي ماشي. والثانيه اللي هي كانت شيء ليس من اركان او شروط صحته تقريبا عن ثانيه اسمعني وصف في ذات الشيء تاني وصف ليس امر عن خارج عن الشيء، وصف خارج عن الشيء. طب حكم الثلاثه الاولى والثانيه والثالثه الثالثه هو حرام بس الحكم يقع. ايوه طب اديني مثال للثالثه. ايه الثالثه؟ انه حرام لكن ليس بطلان. أحسنت، الصلاة في الأرض المقصورة لو صلى يأتم لأنه واخد شغل بقعة حيز بالمكان ليس من حقي، لكن الصلاة صحيح. طيب والبيع يوم الجمعة في النداء في وقت النداء قلنا هذا إيش؟ وصف خارج صحيح. يبقى النهي يقتضي الفساد له حالات، نهي عن ذات الشيء كالنهي عن الخمر كالنهي عن الخنزير، وصف لازم كالذهب بالذهب متفاضل. أنا بذكركم يبقى هنا إيش؟ هنا باطل لو باع ذهب بذهب، لكن الذهب أصله يباع ويشترى، لكن الوصف فيه هذا باطل. الثالث أمر عن خارج عن الشيء، هم قالوا هنا مطلق النهي يقتضي الفساد وعمل عمل ليس عملنا رب. طيب الطلاق في الحيض في زمان الحيض في الزمان، نقول خلينا في الزمان، هو الطلاق الآن المهم فيه وصف الطلاق أم زمان الطلاق؟ الأصل فيه لا سيب من الحديث، الأصل فيه أن يقع طلاقا، وصف الطلاق أن ينطق بلفظ الطلاق، الزمان غير مؤثر في وقوع الطلاق. هو انت بتنظر يعني هو الان لو طلق بالليل غير لو طلق النهار ملوش طلاق بالليل زي طلاق، يعني الزمان غير مؤثر، المؤثر ان ينطق بلفظ الطلاق. يبقى الان النظر في الطلاق لللفظ تصريح كنايه اكراه بدا ليس للزمان، يبقى الزمان غير مؤثر في اصل او في شرطيه او في وصف الطلاق، فاصبح الان الزمان خارج عن الوصف اللازم ومنفك. فنقول نعم كما قلنا في الأصل والفك، وقع في الإذن لأنه طلق في الحيض، لكن الطلاق صحيح حدثت الأركان أو الشروط فوقع الطلاق، لكن الكلام قوي لأنه هو بيستدل بإيه؟ مطلق أنه يقتضي الفساد، لكن رددنا عليه بأننا هذا الوصف منفك لأن الزمان غير مؤثر في صحة الطلاق أو بطلانه، المؤثر عندنا الشروط اللي تكلمنا عنها في المقدمة، أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، أن يكون غير مكره، أن يكون ينطق باللفظ نفسه قاصدا به ليس مخطئا وغير ذلك، الزمان ليس مؤثر، لكن نقول وقع في الاسم وقع في الاسم، ولكنه قد وقع فيها الطلاق. أحسنت، هذا وصف خارج عن الشيء. يبقى رددنا الآن عن رددنا على أدلة القول الثاني الذين قالوا بأن الطلاق لا يقع، وقلنا الصحيح الراجح هو وقوع الطلاق في الحيض. طيب هذه المسألة الأولى كنا نتكلم فيها. المسألة الثانية، هل يجب عليه المراجعة أم لا يجب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه وارضاه مره فليراجعها. طيب وقع الطلاق في الحيض، هل يجب على الزوج أن يراجعها، يراجع الزوجة بعد أن طلق في الحيض أم لا يجب؟ طيب هي المسألة هنا أن طبعا هي فيها مسألة أن المسألة التي معنا الآن على قولين، الجمهور من المالكية والشافعية المالكية والشافعية والحنابلة، لا أريد أتأكد أن أنتبه بس من الحنابلة أم الأحناف لأن أنا وهمت. Thank you. ما أذكر الآن. طيب خلينا نقول هنا فيما أذكر الآن الحنابلة مع الجمهور فيها على القول الأول وأنه يستحب له الرجعة ولا يجب. والقول الثاني وقول الأحناف. أبو حنيفة هو خلاص أنا أريد أبو حنيفة. لا أحمد في أحد القولين لكن هو ليس الراجح عنده. هو الجمهور من المالكية. قال خلاص أنت أتيتني وليت كنت أتاني من الأول. المالكية والشافعية وأحمد. وإن كان أحمد قول ثاني كما قلت بقى ما قلت الحمد لله صحيح. يعني القول الأول قول الجمهور باستحباب الرجوع. والقول الثاني قول الأحناف ورواية عن أحمد والأوزاعي كما قلت. نعم وبوجوب الرجعة. وجوب الرجعة. الجمهور بالاستحباب. والأحناف وأحمد بوجوب الرجعة. طيب. يا دكتور. أنا قلت الجمهور خلاص في الأول الشافعية والمالكية وأحمد. أنا كنت بس متحير مع أحمد. والقول الثاني قول الأحناف ورواية عن أحمد والأوزاعي بأنه وجوب الرجعة. لا مالك ليس مع بالوجوب. مالك لا يجب. مالك مع الجمهور بالاستحباب نقلة خطأ. الأحناف الذين قالوا بالوجوب خلاص انتهت. أنا أريد بس ضبط الأقوال. طيب الذين قالوا بالاستحباب معنا قالوا هنا الأمر جاء بالصرف من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا لهم ما الصرف. هذه مسألة تطبيق لقاعدة ذكرناها فقهيا. حد ممكن يأتي بها لماذا قال الجمهور بأن الأمر بالرجوع للاستحباب ليس على الوجوب؟ الأمر في الأساس بيفيد الوجوب يعني. ماشي الأمر يفيد الوجوب. يعني فيصرف من الوجوب للاستحباب. لا الصرف في مقابل الأحكام. لا أنت راجع نقلك. اللي انت نقلته في الأقوال الأمر برجعتها يقتضي الوجوب. من الذي قال وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي فحمله بعضهم على الاستحباب وذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد. لا مين ده خطأ هذا الشافعي وأنا أخطأت كمان أصلا. هي الوقت اللي جابت المالكية هو الذي قال بالندب الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد القلوب قالوا بالندب والذي قال بالوجوب مالك وأصحابه وهذا صحيح. لا راجع هذه بعدين راجعها بس وبقول لي إن هذه نقل خطأ. أنا أقول لك اللي بقوله لك الذين قالوا بالوجوب فقط مالكية والباقي قالوا بالاستحباب. طيب أرجع لأنه مش هتجيبوها لأن الذين قالوا بالاستحباب قالوا الاستدامة تأخذ حكم الأصل. يعني يا عمر الاستدامة تأخذ حكم الأصل. لذلك هم قالوا بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب. يعني حكم الزواج الأصل هو الاستحباب الندب. يعني الزواج حكم الأساس الندب. إيش؟ الزواج الأصل. أحسنت. قالوا الأصل في النكاح الندب والاستدامة تأخذ حكم الأصل. فجعل قالوا إذن يندب الرجوع ولا يستحب ولا يجبر الزوج. والمالكية قالوا بأنه يجب على الزوج الرجوع وهذا هو الصحيح الراجح. الراجح هنا لأنهم هم أحض يعني أسعد الناس بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجع. والأثر جاء بالأمر بالمراجعة فلا نظر مع الأثر. حتى لو قلنا أن الأصل في النكاح الآن أنت الآن لو دخلت في صلاة الفريضة صلاة النافلة الأصل فيها إيش؟ الاستحباب صحيح؟ طب لو دخلت في الفريضة عزي الأسف دخلت في الصلاة بعد أن تصلت المطلق نفل مطلق هل لك تبطلها وتخرج؟ جاء ناهي لا تبطلوا عملكم. طبعا إلا إذا جاء الدليل كما جاء في الصوم في الصوم النفل. إن جاء في الصوم النفل إنك ممكن تصوم نفل وإيش وتأكل لأن جاء دليل فيها. لكن الأصل حتى في العبادة اللي دخلت فيها عمرة نافلة لازم تتوجب حج نفل هل لك أنك تخرج فيه بعد ما دخلت؟ لا. فإذا يفارق ليس المسألة ليست أن الاستدامة تفارق الاستدامة تأخذ حكم الأصل. لا هناك حالات لا تأخذ حكم الأصل. فلما جاء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مروا فليراجعها الدليل صريح في الأمر فنقول الراجح هنا هو قول المالكية بأنه يجب عليه أن يراجع، ليس المسألة استحبابا بل يجب عليه أن يراجع. هذه المسألة الثانية التي معنا. المسألة الثالثة هي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة بعد أن قال مروا فليراجعها ثم يمسكها فتطهر ثم تحيض فتطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفيها قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وفي قراءة شاذة فطلقوهن في قبل عدتهن. فهنا جاء الخلاف في مسألة العدة، وهو الأقراء هتحسب يحسب القرء بالطهر أم يحسب بالحيض؟ لأن هذا الحديث استدل به من يرى بأن القرء هو الطهر، لأنه قال فتلك لعدة فتلك العدة، لأنه قال فإذا بدأ له أن يطلقها فطلقها قبل أن يمسها يعني في طهر، فجعلت هنا جعل القروء هي الأطهار، فجعل كان. فهنا يستدل به من يرى في هذا الحديث على أن القرء هو الطهر. وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، خلاف أيضا كبير على أن هل العدة القرء يحسب بالطهر أم يحسب بالحيض. الشافعية والمالكية يرون بأن القرء الطهر، والحنابلة والأحناف يرون بأن القرء الحيض. وكل معه أدلة. نأخذ نبتدي بقول الشافعية والمالكية، استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت قالت الأقراء هي الأطهار. عائشة رضي الله عنها سئلت عن القرء قالت الأقراء هي الأطهار. واستدلوا هذا قول العائشة، واستدلوا أيضا بهذا الحديث الذي معنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن انتظر حتى تطهر تطهر طهرا كاملا ثم تحيض، ثم قال في الطهر إن شاء يطلق أو يمسك فتلك العدة، فحملوها على أن العدة المقصودة هنا أي عدة هي أطهار. لذلك حملوا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن أي في الطهر. واستدل الشافعي بدليل من النظر وحياة قوي نظرا ولغة، قال القرء يأتي بمعنى الجمع في اللغة، يعني يقول قرأت الشيء جمعت الشيء. قال والطهر يجمع فيه الدم، والحيض يدفع فيه الدم فيفرق فيخرج. فالقرء الذي بمعنى الجمع يأتي يجوز أن يقال يطلق على الطهر وليس على الحيض، ما هو حالة الطهر الدم يجمع عن المرأة بيفضل يتجمع عندها في الرحم ثم حتى يأتي الحيض فيدفع الرحم الدم ويخرجه. فقال القرء يأتي بمعنى الجمع في اللغة، فالطهر هو الذي فيه جمع الدم والحيض هو الذي فيه دفع الدم. فإذا قالوا بأن القرء هو يأتي بمعنى الطهر. طيب الأحناف والأوزاعي أيضا ومروي عن علي وعن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود الذين قالوا هذا، والأحناف وأصح روايتين عن أحمد على أن القرء بمعنى الحيض. واستدلوا استدلوا أولا بحديث هو صريح في المسألة، واستدلوا بعد كده بعد ذلك بنظر. قالوا بالحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة فلتدع الصلاة أيام أقرائك، أو أيام قرئك. فلتنع الصلاة أيام قرئك، وهذا نص صريح. وهي متى تتبع الصلاة؟ أثناء الحيض. فسمى أيام القرء اللي هو أيام الحيض تدع فيه الصلاة، وهذا من أقوى الأدلة في ذلك. وأيضا قالوا بأن الكتاب قال على أن العدة تكون ثلاثة قروء، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقالوا لا يمكن أن تكون الثلاثة قروء أي كوامل، قروء كوامل كاملة، إلا أن يكون حيضا. لكن إن كانت القروء طهر فلا يمكن أن تأتي ثلاثة كاملة أو ثلاثة كوامل. ليش؟ الآن هي لو كانت حيضا ستستقبل حيضا، حتى لو طلق في الحيض اللي هو المدعي، أو طلق في الطهر اللي يجامع اللي هو طلق عموما، نقول الآن ستستقبل أولا حيضا كاملا كاملا، لو حتى لو طلقها في طهر لم يجامع فيه، أو حتى لو طلقها في حيض، يعني كل الأحوال هي لابد أولا سيترك كل الزمن الذي طلقت فيه وتبتدي تستقبل حيضة كاملة، ثم تطهر، ثم حيضة ثانية كاملة، ثم تطهر، ثم حيضة ثالثة كاملة. وبعد انقطاع الدم، على خلاف بقى بانقطاع الدم ولا بالغسل ولا بعد استمام صلاة واحدة، يكون ثلاث قروء كوامل حدثت فأصبحت هذه العدة. يبقى هذا ثلاثة قروء، لن يمكن الثلاثة كوامل إلا إذا كانوا حيضا. طب في الطهر قالوا لا، هو لو كان جامع، لو كان أراد أن يطلق في طهر وحسب طهرا، سننتظر طهرين، والطهر الثالث لابد أنه قد بدأ فلن يطلق إلا بعد أن يكون بدأ، فلا يكون طهرا كاملا، يعني جزء من الطهر. طيب ليش الأولى مفهومة؟ طيب هو حتى يطلق مش لازم يطلق في طهر، صحيح؟ مش هيقدر يطلق في حيض، لازم يطلق في طهر. فلو خد قرار الطلاق لا يمكنه أن يطلق في طهر كامل، يعني ما هو الطهر احنا الوقت عايزين ثلاث قروء، ثلاث قروء يعني ثلاث قروء كاملة، صحيح؟ هو الآن لو طلق، لو هي كانت حائض وطهرت وبعد يومين وما كانش مستها وراح مطلق، صحيح؟ بعد يومين من طهرها ولم يمس، يبقى هو هنا ايش؟ هيكمل الطهر ده، او شوف هيكمل الطهر، هي طهرت في يومين، طهرت فيك الزوجة وما مسهاش، فهو وطلق بعد الطهر بيومين، فأكملت الطهر ثم حاضت ثم طهر كامل ثم حاضت ثم طهر كامل مع أول دم ينزل، يبقى خلاص العدة خلصت. ارجع بقى في يوم طهرين كاملين وطهر ناقص إلا يومين، صح؟ مش هو مش بمزاجه استنى، هو ما يستناش، هو هم قالوا خلاص مع الحيضة الثالثة يبقى العدة خلصت. يا شيخ انت هتنزله هتزود العدة من مزاجك؟ هم الآن أهل العلم قالوا ايش الآن؟ هو طلق في طهر لم يجامع، طلق بعد أن طهرت من الحيضة بيومين ثلاثة، عدتها ايه عند الأطهار؟ ده عند أصحاب الأطهار إنها تكمل الطهر ده ثم تحيض ثم طهر ثاني ثم تحيض ثم طهر ثالث، وأول نزول الدم يبقى انتهى الطهر الثالث، هذا يبقى العدة خلصت. فقالوا لهم طب ترجعوا لنا بقى، دي ثلاثة أطهار اللي عندكم، هم لقوا ثلاثة كاملين، هم اثنين كاملين وواحد ناقص. ما هو استحالة فيصيب، هو معاه اللحظة، يعني هو مستني الدم يقف هيكون مطلق. هم لذلك هم قالوا لهم ايه؟ لو طلق عندكم بعد يوم او اثنين هتفعلوا ايش؟ هيكمل الحيض لم يمسه، يبقى الان هو لم يطل، لم تعتد حقا ثلاث اطهار كاملة. وانا كلامي مش لغة مات، هي وضحت كده. فقالوا اذا والقرآن يقول ثلاثة قروء، فلا يمكن ان تكون الثلاثة قروء اطهار، لابد ان تكون الثلاثة قروء حيضات. هذا القول الثاني عند من قال بالحيض، قالوا نظرا. طيب هذا القول، والقول الأول هو الحقيقة والصحيح اللي فاصل في المسألة، مش القول الثاني الأول، تدع الصلاة يوم أقرارك. هم أصحاب القول الأول ردوا على مسألة الثلاث أطهر الناقصة، بس هل ممكن يعني يتصور هم كيف ردوا؟ مش من عندكم، هيردوا في أشهر الحج. قال الله عز وجل الحج أشهر المعلومات، صح؟ والحج بيبدأ أشهر الحج متى؟ أشهر المعلومات تبدأ متى؟ مش عارفين أشهر الحج متى؟ الله أكبر. ارجع ورا، ارجع ورا شوية. مش عارفين أشهر الحج؟ شوال يا اخي، انت لسه تفكروا شوال وذو القعده وعشر ذو الحجه شهرين وكام؟ 10 ايام. وسماهم الله ايش؟ اشهر، اشهر بالجمع، وهم موصول ثلاثه. فالجمهور قال لهم عندنا نظير لا يضر، لكن يعني ارادوا ان يستشكلوا عليهم، لكن قالوا لهم يخالف، وهم قالوا اشهر معلومات الحج، ومع ذلك وليس باشهر ثلاثه كوامل، لكن سماهم الله عز وجل اشهر معلومات اصلا، مع انهم شهرين وعشر ايام، او شهرين وعشر ايام لغايه يوم عرفه يوم التشريق على من ينتهي بذلك. فقالوا لنا نظير من الشرع ان هذا لا يضر، لكن صحيح الراجح هو القول، مع ان المذهب عندنا يرى ان قرء الطهر صحيح الراجح هو قول بالثاني، قول الحنابله وقول الاحناف، بان الطهر بمعنى الحي لتصريح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم تضع الصلاه ايام اقرائك، فدل ذلك على ايام اقرائك وايام الحيض، فدل ذلك فإذا أدبرت حيضتك كمان فصلي في رواية أخرى، وإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا طهرت فاغتسلي وصلي، فدل ذلك على أن القرء يقابل الحيض أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستقيم لنا بأن الصحيح الراجح بأن الحيض هو المقصود به بمعنى القرء، وإن هي تستقبل ثلاثة حيضات كاملات المرأة التي تطلق. طيب، ولكن طبعا عندنا الخلاف، او عندنا الذين قالوا الشافعيه، الذين قالوا او من قالوا بالطهر، قالوا يعني رؤيه الدم بعد الطهر الثالث، يعني لو قالوا ان العده، من اخذ براي العده الاطهار، فاول ما ينزل الدم بعد الطهر الثالث يكون هذا هو انقضت العده. وعند من يرى بالحيض مع انقطاع الدم، هنا في خلاف، مع انقطاع الدم هذا قول، انقطاع دم الحيض قد انتهت العده، والبعض قال بعد الاغتسال، والبعض قال بعد مرور صلاه واحده، والصحيح انه بعد انقطاع الدم، الصحيح بعد انقطاع الدم تنقضي العده. طيب، مساله معنى الان في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له الان اللي انت مستنيها دكتور بلاك اسبوعين، قال له مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، يعني الآن هيمسكها حتى هي كانت حائض، هينتظر يراجعها فهتطهر وتنتظر مدة طهر كاملة ثم تحيض مرة أخرى فتطهر، إن أراد أن يمسك يمسك، إن أراد أن يطلق يطلق. وهنا السؤال، لماذا أمره بعد المراجعة بإمساكها طهر كامل ولم يطلق، ولا يعني طهر أول ثم حيض ثم الطهر الثاني إن أراد أن يمسك أو يطلق؟ يعني ليه أمر، لماذا أمر مثلا بتأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر، إلى طهر بعد طهر يعني الحيض الأول؟ حقيقة اختلف الأصحاب وأهل العلم على أوجه في هذا التفسير، لعل أقربها نبين إيش. طيب، قالوا حتى لا تكون الرجعة لغرض الطلاق، يعني قالوا بعدهم حتى لا يكون أمره بالرجعة بالرجوع بالرجعة لغرض الطلاق، فأراد أن يمد له في المدة، يعني يمسكها زمانا يحل فيه، كان يحل فيه أن يطلقها لو لم يكن طلق من قبل. يعني هو العلة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن بعد أن يرجعها ينتظر طهر كامل ثم حيض ثم طهر، على حتى لا يكون الأمر بالرجوع بنية الطلاق، لا بل يعطيه زمانا يمسك، كان هذا الزمان لو لم يكن قد طلق يستطيع أن يطلق فيه، فكأنه لتظهر فائدة الرجعة. يعني الرجعة ليه وبيغور بالرجعة؟ لأنه يعني يظهر له بأنه عنده زمان يمكن أن يطلق ولا يريد أن يطلق. فأعطى له طهر كامل ينتظر فيه. يعني نعم هذا هذا وجه يعني حتى لا يكون الأمر بالرجوع لمجرد أنه يطلق. لو قال له انتظر حتى تطهر من الحيض ثم طلق يبقى هو كأنه رجحها ليطلقها، لكن هو أراد أن يمد له حتى يعطيه زمان كأنها ما زالت زوجته موجودة، ما هي زوجته إنه رجعها له غلط، فإن أراد أن يطلق بعد ذلك يطلق. هذه وجه عند نعم. ولذلك في هذا الوجه الذين قالوا فيه، طب قالوا هل لذلك لا يستحب كما قال العلم أن يطلق في هذا الطهر الأول هذا حتى تحيل مرة أخرى؟ طب قالوا هل يندم له أن يطأ في هذا الطهر أم لا؟ يعني هل له يعني يندب له أن يطأ في هذا الطهر الذي هو الذي رجع فيه أم لا يندب له؟ بعضهم قال نعم يندب له ذلك ليظهر فائدة الرجعة. يعني إيش يندب له أن يطأ في هذا الطهر الأول ليظهر فائدة أنه أرجعها لأن رجعت خلاص الزوجة له، لأن هي رجعت على أننا قلنا طلاق ورجعت فرجعت الزوجة له. وقول ثاني بعضهم صححه قال لا لا يطأ ويكتفي فقط الاستمتاع دون الوقت حتى ينتظر للحيضة الثانية ثم يقرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم مال لهذا القول يعني لا يطأ في هذا الطهر ينتظر حتى تحيض الحيضة الثانية بس لا يستمتع، لكن حتى ينتظر فيقرر بعد ذلك يطأ يعني يبقي ولا يطلق. يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر بعد أن تطهر تحيض المرأة الثانية تطهر هنا يأخذ القرار يمسك أم لا، فكانه يعطيه زمان لذلك. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا عقوبة له على ما فعل وتوبة من المعصية أنه طلق في الحيض. وهذا الكلام فيه نظر، لأن لو كان هذا الكلام فابن عمر لم يكن يعلم الحكم. يعني أقول إن هذا لمن لا. طب الذي ابن عمر لم يكن يعلم الحكم وإنما يغلط على المقتصد أو العامد لذلك المتعمد. وهذا وجه عموما بعضهم قال ذلك هذا النوع من التعذير. والبعض قالوا وجه آخر أن الطهر الأول مع الذي يليه، يعني هو الذي طلق فيه الطهر الذي يلي الحيض هذا قرب، فقالوا لو كان يعني لو طلق في أول طهر لكان كأنه طلق في الحيض. يعني بعضهم قالوا هذا وجه بعيد، لكن قالوا بعضهم قالوا الطهر الذي يلي الحيض كأنه معه في القرب، فلذلك الإنسان أراد له أن يستقبل حيضة جديدة ثم يطلق بعدها في الطهر الذي بعد الحيض، كأنه اعتبر الطهر الذي بعد الحيض التي يحرم فيها الطلاق تابعة له، فلو طلق فيها كأنه طلق في الحيض. وهذا فيه نظر لكن وجه من وجوه كأنه تابع له، فأراد له أن يستقبل حيضة جديدة ثم الطهر الذي يليها والذي يطلق فيها. ده تعليل ثالث، لكن الأول أصحهم لغاية الآن الأول. والرابع أنه طب الثاني هو ما قلنا عقوبة له. نعم رحتوا مني، أنا بطول ساعات في حاجات الظاهر مش لازم أطولها. الرابع قالوا انها عن الطلاق في الطهر الاول ليطول معها المقام، يعني يطول مقامه معها فلعله يجامع فلعله يعني يذهب ما في نفسه منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك امرا في مساله الرجوع. لذلك لا تخرج المراه المطلقه الرجعيه من البيت من السكن لا، كما قال سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يحدث نوع من الود والألفة وتزول المشحنة. فكأنهم قالوا وجه هنا بأنه أطال البقاء معها، لم يقول له إن شئت بعد الحيض الأول أن ينتهي أن تطلق، لا أراد أن يمد له في الطهر ثم حيض ثم الطهر الذي يليه حتى يعني لعل ذلك يعني يذهب ما في القلوب ويستديم النكاح بينهما. وهذا من أحسن الأوجه حقيقة، هذا من أحسن الأوجه، وهذا مقصود الله عز وجل والشارع في مسألة عدم خروج الطلقة المطلقة رجعية من البيت لعل ذلك يعني كما قال سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا. طيب فيه انتهينا من هذه المسألة. نعم هو دلوقتي الحيضة الأولى التي الطلاق الذي وقع في الحيضة الحيدة هو الطلاقة فيها هي الظهر بعد ده يحسن الطهر الأول ثم الطهر الذي بعده ده لو وقع في الحيض أيوه. لو طلق في الحيض لو حسبنا يعني العدة بالأطهار يعني لا ما لا ما هو خلاص هو لو ما تحسبش الطلاق في الحيض هو رجعها ايوه هي رجعت بقت خلاص مش طالق يعني بقت زوجة له وحصلت الطلاق فالحاله دي ما ينفعش تتكلم فيها في الاقراء والطهور الان مش هتعرف تظبطها هنا انت تتكلم عندما يريد ان يطلق بإرادته طلاق السني هيصير لها ثلاثه اطهار بقى لو حسبناها بقى اول ما هيطلق في طلاق في طهر هيطلق هو حتى لو منتظر تطهر فهيكون مره لو ساعه مرت لو نص يوم مر مره اذاك هم قالوا له ليس الطهر كاملا ثلاث الاقراء ليست كامله بس مره الطهر بعد الاولاد اللي هو مش كامل يعني نعم ثم حاضر طهر ثاني ثم طهرت اي طهر ثاني نعم ثم حاضر ثم طهر ثالث ثم طهر ثالث بس لما تحيض يبقى انتهت العده على من قال بالطهر طبعا لابد ان يكون الطهر الاول لم يمس فيه هذا يبقى انتهت العده مع نزول الدم في اول في الطهر الكامل الثالث بقى يكون بقى طهر كامل طبعا هو الثاني والثالث كامل الاشكال كله في الاول اللي هو بيبتدي فيه الطلاق طيب في المسائل او الفوائد المستنبطه من الحديث اولا مراجعه الشارع في امور المهمه وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من عدم مراجعه ابن عمر له قبل ان يطلق وفي دلاله على الود هنا من الرجوع لاهل العلم في الامور المهمه في الاستشاره والسؤال ان كان المرء يجهل ذلك ان النبي تغيظ وما يتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تؤكد حرمات الله فتغيظ من عدم مراجعه ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في استشارته في ذلك ولذلك لابد ان يعني ان المرء ان كان عزم على امر ان يسال يستشير وهذا كان له الصحابه ما كانوا يفعلون شيئا كما جاء معنا احاديث كثيره في هذا الباب عمر لما اراد ان يوقف اراد ان جاء لا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه لما كان في مرض يظن فيه الموت استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الوصيه في ثلث المال وغيره وهكذا كانوا الصحابه يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عند المرء اذا عزم على شيء بانه يسال في هذه مسألة أصولية يعني يسأل أهل العلم بذلك ويتأكد من صحة ما سيفعله مسألة ثانية هل الأمر مش هل الآمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء أن يعني سلم قال لعمر إيش مره فليراجعه فالنبي أمر من أمر عمر أن ينقل عنه أنه يراجعه فالناقل عن الآمر كالآمر لأن هي المسألة عندنا هل الآمر هل الناقل عن الامر بالشيء امر بالشيء ام لا وهذا صحيح انه امر بالشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعه فعمر كانه ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه لابن عمر ان النبي امره بالمراجعه يعني هل هي تكون صيغه امر لان البعض قال انها ليست صيغه امر فحسبوها على الاستحباب في من قال بان الرجوع ليس على الامر لان الامر بالامر ليس امرا لم يحملوه على ذلك والصحيح أنه أمر وأن بيان هذه المسألة بأنها الصحيح ويبد أن يأمر بذلك فيها مسألة أيضا فإذا مستنبطة أن الرجعة أو الرجعة لا يشترط فيها رضا المرء وهذه للأسف بعض النساء لا يعلمها يظنون بأن الزوج إذا طلق طلقة رجعية وأراد أن يراجعها فتقول لي هو ما استأذنيش ما خدش رأيي يرجعني هي تظن هذا لا ليس لك ذلك وهذا الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعه ولم يشترط يسأل الزوجة تريد أم لا تريد وهذه دلالة على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا حتى لولي المرأة ولا تحتاج لتجديد عقد كل هذا في الطرقات الرجعية وذلك من يظن خطأ بأن المرأة تقولي كيف أرجعني وأنا مش موافقة أنت أصلا ما زلت زوجة طول ما أنت في العدة أنت زوجة له ولم ينقطع عقد الزواج إلا بانقطاع العدة أو كانت الطلقة ثالثة أو كانت الطلقة قبل الدخول أو كانت خلعا لمن يقول من الخلع طلاق أو كان لعانا على أن كل هذا خلاص لا ليس له شيء لكن لو كانت الطلقة رجعية فلا يشترط فيها رضا الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال مره فليراجعها فلم يرجع إلى الزوجة ليسألها ولا لوليها ولا يحتاج إلى تجديد عقد جديد عادي في مسائل. نعم ايش؟ نعم اي سؤال؟ ايش؟ المفساء. المفساء. في ايش؟ تحريم طلب حل. انا قلت في الاول بعضهم قال لا هم قالوا جيد يعني ذكر الله خير برضو هي على انه قالوا بعضهم قال ان العلة فيه تطويل المدة بعضهم قال طويل لكن الحق لكل مدة ان تقول بان هناك جزء تعبدي وجزء علة جزء تعبدي بتحريم الطلاق في هذا في الحيض وجزء لانك وجزء فيه ما فيه من لكن العلة بان هذا يطيل عليها المدة يطيل عليها مدة العدة انت لم تقول انك هي تجلس ايام الحيض ليست زوجة ثم بعد ذلك تبتلي لا يحسن منها ثم تبتلي بعد ذلك العدة لكن لابد ان تقول بان كل هذه من الحكم لان هذا اجتهاد منه لكن هو كان لو قلنا بالتطويل نعم ولو قلنا ايضا بان الطلاق في الحيض فيه ما فيه من المرء فيه نوع من التنفير اصلا من الرجل والمراه في الحيض وان فيه تغير الاحوال وان فيه وان المراه بيكون مزاجها غير منضبط وغير ذلك فاراد ان الرجل له القوام ان يقف عند هذه المساله لا ياخذ قرار في هذه الفتره لان ممكن ياتي مشاحنات وياتي اشياء بسبب تغير المراه احيانا في فتره الحيض فاراد ان يسد هذا الباب ايضا ينتظر حتى تتغير حالها فيمكن ان يكون هذا شيء عارض فيهدى الامور فهي المساله مركبه فيها جزء تعبدي المسألة وفيها جزء أيضا معقول المعنى بأن نقول أن فيها زيادة فترة العدة في ذلك النفساء هو أنت تقصد هل يجوز طلاق بعضهم قصد النفساء على الحيض لكن الحق بأن النفاس لا يطيل يعني إن طلق في النفاس هو أصلا خلاص هو المسألة كلها إحنا قلنا روايات أخرى فأمره فليراجعها فإما يطلق حاملا أو طاهرا نفسه قالوا مره فليراجعها فإما يطلق حاملا أو طاهرا لذلك هم أرادوا أن يقولوا بأن المسألة كلها تبين الحمل تبين براءة الرحم أيضا وهي ليست فقط براءة الرحم لذلك قال إما حاملا أو إما طاهرا طبعا طاهرا كما جاء في الرواية في الطهر لم يمس فيه فلو قلنا بأن النفساء لا تقصون على الحيض إن ليس فيها تطويل عدة أصالة لا ليس فيها تطويل عدة فدينا في المسألة فهنا وقد خلاص نزل الحمل أصالة فلا يظهر فيه أن فيه قياس فيها. لأنها سيكون عندها ستنقضي أيضا بالانتهاء نعم طيب إيش تاني عندنا فيها أتمنى نأخذ الحديث الثاني بس خلاص الوقت طيب لو فيها أسئلة سواء على الغرفة أو إن طلق ثانية أو طلقة ثانية ولو كانت هذه الطلقة الثالثة لها بانت منه بينونة كبر يعني كانت هذه الطلقة الثالثة لها بانت منه بينونة كبر على قول صحيح كما جاش لا لا انت راجع خلاص بان منه بيننا كبر هتعتد العده فقط لكن سيطيل هنا عليها العده بقى كما قلت لك لو كانت طلقه ثالثه فالان هي ايش هي لا لو كانت تتمنى زواجا اخر فهيطيل عليها هنا العده لانها تنتظر الحيض ثم ثلاثه بعد ذلك وهذا وجه من بيان حكمه المنع في الطلاق في الحيض طيب وطبعا هي بانت منه بيننا كبر اما ان كانت طلقه رجعيه حسبت طلقه ورجعت له ان طلق بعد ذلك فطلق جديد لسه معانا كم دقيقه اتفضل عشان الخلع ثاني الخلع طبعا الجمهور يرون بان الخلع طلاق ومنهم المذهب الشافعي والقول الثاني ان الخلع فسخ والفسخ هنا يعني ايش الفارق هيبقى في الثمره ايش طلاق يبقى يعد طلقه يحسب طلق وتعتد فيه ثلاث قروء، ومن قال منه فسخ لا يحسب طلق، يبقى الخلع فسخ وتعتد به طلق قرء واحد حيضة واحد لبراءة الرحم، وهذا هو صحيح الراجح. كما سيأتي في حديث امرأة ثابت بن قيس، لأنه قال واعتدي حيضة واحدة في أحد الروايات، قال طلق طلق في رواية، وبعض الناس تعلقوا طلقها ثم في رواية واعتدي حيضة واحدة في رواية أخرى، وذلك ممكن يأتي معنا هذا إن شاء الله في باب الخلع، سيأتي معنا فنبين بأن الصحيح، مع أن الجمهور يرى بأنها طلاق، الصحيح أن الرواية تبين أنه خلع، وهذا مناسب أن الطلاق على إبراء أو الخلع أن يكون فسخا للعقد مناسب، ويكون في العدة تلقى حيضة واحدة فقط، ده على الراجل طبعا بعقد جديد، بعقد جديد، وهذه والخلع هذا لا يعد طلقة، لا لا يحسب، نعم. وده بيبقى أحيانا حيلة شرعية في من طلق اثنتين، طلق اثنتين نقول له أو هي تقول مش طايقة عايزة تطلق، لا بلاش تطلق، اختلعي اختلعي، وعلى عال الله عز وجل بعد ذلك إن كان لكم نصيب ترجع. وطبعا أنا أقول شرعيا، لأن إحنا الآن ما نتحايل عن الشرع، إلا من يرى بأن الخلع هو ليس بطلاق فسخ فلا يعد طلقة، فممكن يكون سبيل على الأقل لعدم الوقوع في الطلقة الثالثة يعني. نعم، الدرس اليوم مليء بالمسائل في قلت الطلاق والنكاح، الطلاق أعظم الأبواب هو والبيوع والحيض، المسائل في كمان بنخفف الأدلة، متى وسعنا في أدلة الإقراء والطهور، الطهر والحيض، ولسه الحديث التالي إن شاء الله فيه أيضا مسائل، حديث سماعة، لا حديث فاطمة بنت قيس أيضا، سكنة المعتدة فيه أيضا مسائل، لكن هو العلم هكذا لابد له من صبر، واحنا كأن نتعرض الأقوال ورد عن المخالف، ولحد ما حتى لا نستفيد كثيرا يعني، ليس كفقه المقارن كاملا، لكن حتى بس يعلم الإخوة والأخوات بالأراء والترجيح وكيفية النظر في الأدلة، فاحتملوا بقى واصبروا، والمذكرة تحتاج للسماع أكثر من مرة. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونقف عند هذا، والسلام على الوقت. Thank you.